أنه تزوج من امرأة غريبة بعيدة عن منطقته، وتغيرت هذه المرأة بعد 5 أشهر وتريد بيتا مستقلا عن أهله، والرجل يقول لا أريد أن أجعل لها بيتا لأنني عسكري ولا أوجد في البيت سوى 7 أيام في الشهر، وقد وصل الأمر إلى الطلاق، وبعد الطلاق أنجبت بنتا، فهو يسأل هل علي ذنب في طلاقها وأنا تزوجت امرأة بعدها وأفكر في إرجاع الأولى لكنني أخشى العواقب، فبماذا تنصحونني؟ الجواب: الحياة الزوجية مبنية على الاتفاق الذي يحقق مصلحة الطرفين، ولا مانع من أن يتغاضى كل واحد منهما عن بعض الأمور التي تحصل من الآخر من جهة المشاكل، وهذه أمور عادية تقع بين الناس قد لا يسلم منها يعني بيت من البيوت. وبناء على هذا البناء على ذلك، فإن الأمر في إرجاعها يرجع إليك وإليها، وهي عندما تطلب أن تكون في بيت مستقل هذا شيء راجع إليها من جهة الطلب وراجع إليك من جهة التحقيق. وكذلك إذا كانت تجلس في بيت وليس عندها أحد، في إمكانك أنك تتصرف وتجعلها في بيت قريب من أهلك، بحيث أنك إذا سافرت فإنها تكون عند أهلك، وإذا رجعت فإنها تكون في هذا البيت، أو أنك تجعل عندها أحدا من أهلك في وقت غيبتك، ولا مانع من إرجاعها إذا حصل الاتفاق الذي يحقق مصلحة الطرفين. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.